ماتتي حلقي الدلي اليوم. الله الله يا اللي راسك فوقي من وين جوابك شباب؟ ويلا ياللي راسك فوقي مشيوخ عايف امك يا جارح يا جارح يا جارح ونايم بحضن الرب يا من ويلا ويلا يا مصلوب على الرماح تعال اجتمع هذا نصك وتأمرني يا مصلوب على الرماح تعال اجتمع أحس بيك وأنا عادي تجي ونقعد سوا أي تجي سوا على تندى الرمحة على تندى الرمحة اي من نحرن جوه ارديت ماي يا عيناي وطفى بعيني الضوء اي طفى بعيني شيل لك برمح المنية هذا حضن وهايدي شيل لك بحضني مني هذا حضن وهايدي عجوة يا وجهي الصبح الصبح الصبح نايم بحضني الرمح الرمح الرمح يا مدلول ويا الرباب ماتتي حلقي الدليل الله الله يا اللي راسك فوقي من وين جوابك شباب؟ ويلا عايف امك يا جارح يا جارح يا جارح ونايم بحضن الرم الرم يا مذلول لخادم الحسين الاستاذ علي الابراهيمي على النور وصيت فوق وحس طاح السماء وحس طاح السماء قريناك ولقيناك تفكر بالظما وأقول الفاطمة إيش نصار يا ستار رضي عش ألم رضي عش ألم ليش ما تغمض عيونك وأصفر من خطف لونك ليش ما تغمض عيونك على الرباب الليلة ما تأتي ما تأتي حلقي الدليل لو ياللي راسك فوقي مشوه اي عايخ امك يا جارح يا هلا يا جارح ونايم بحر يا مدلول الولد نام يظل الولد نام يظل وأخاف ولا يفز وأخاف ولا يفز يا ملاح إلي يرمى برماحك لا تهز برماحك ما بلا صوت بمشي الموت يا رمح المرتكز العطش صار مثل النار وعلي مي ما أعز وعلي مي ما كافي يا نوقشت وني غافي فوقك وردتي حسين كافي يا نوقشت وني غافي فوقك وردتي حسين باطل دمعك لا يسح لا يسح لا يسح ونايم حضن الرمح الرمح الرمح يا مدلول صيح ماتت ماتت مشيول ماتت قدمة الحسين الله يحفظكم اللي راسك فوقي مشيول عايخ امك يا جارح يا جارح يا جارح ونايم بحضن الرمح الرمح خادمك يا روحي لخادم الزهراء استاذ علي الابراهيمي تنزل ثواني واذا تقدر بعد اي واذا تقدر على ايدي اي ترى ولا خلت محد اي ولا يجني الدوم اباري وغطي لو برة وغطي لو برة الدمع صار القلب يا هلا يا ترف قاسي ذبحكم يا ترف قاسي ذبحكم وما يكفي لك رمحكم وما يكفي لك رمحكم وانا خاف تنجرح تنجرح تنجرح نايم بحضن الرمح يا مدنون مات الشباب ماتت بحلقي فدوى صوتك اروح لك فدوى ما قصرت فدوى اروح لك ما قلت لك انت رادود اليوم فدوى اروح لك خادم الحسن الأستاذ علي إبراهيمي أي سلامات حرامات أي معشوق القلب لك يا معشوق القلب على رماح أي أماشيك يا عبد الله صعوب تمنيت وترجيت أموت بالدرب أموت بالدرب ولا شوف يا على خدود اي دمع عينك يصب اي دمع عينك بلا سقف راح اقضي عمري وعاشرتك وانت تدري بلا سقف راح اقضي عمري وعاشرتك وانت تدري حشرة الزاد وملح الملح الملح نايم بحضن الرمح الرمح الرمح يا مدلول أخير مرة اسمح الشباب إليك ما تهتي ماتت بحلقة اللون يا اللي راسك فوقي مشوه عايق أمك يا جرب يا جرب يا جرب هلا عايم يا مدلو